وليسوا بصائمين. يبطلون فضل أحلة صومهم. كيف يبطلون فضل أحلة صومهم؟ ما زالوا على المحرمات. امتنعوا عن المباحات. وما زالوا يأتون المحرمات. وكما قال السلف الغيبة تبطل الصائم، تنتهي تبطل الصائم. وعندما شئت من الأعمال من الأعمال التي تبطل الصائم. نعم. وكما سقطت عنه الفريضة كحكم شرعي، حكم فقه. انما كحكم اخروي ستسال عنه بين يدي الله عز وجل. لن تسال عن اداء الفريضه انما هل اخذت اجرها؟ هذا هو المراد. انت مقبل على العشر الاخيره. ماذا لك اخوان؟ اسال الله ان يتحملهم برحمته وعفوه. السؤال ماذا لو كنت انا او كنت انت؟ ماذا ستصنع؟ ما هي الاشياء التي اذا احسست بلحظه الموت لابد ان تقوم بفعلها؟ سنجيب عنها، ولكن اقول لك ماذا لو مت فطلبت من ربك عز وجل الرجعه لتعمل صالحا فاعادك. هل ستعمل صالحا؟ ستقول نعم. ولكن هذا لم يكون. اقول لكم، هل تتخيل ان هذا انما يحدث مئات المرات؟ تقول كيف ورب العالمين ينكر هذا؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. الله ينفي هذا تماما. فكيف تقول يحدث هذا مئات المرات؟ أمر ثم أعود؟ نعم. هذا أيضا أسبابه رب العالمين تبارك وتعالى. بسورة الزمر. وما أدراك ما سورة الزمر؟ أخبر الله عز وجل عن الخلق جميعا. عن الخلق جميعا. وفي سورة الأنعام أيضا. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال في سورة الزمر وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. لحظة أن تنام هذه ليلة. أنت قد مت. وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن أنت في كل يوم تموت ثم يعيدك رب العالمين تبارك وتعالى إلى الحياة مرة أخرى لتعمل صالحا. ويرى رب العالمين تبارك وتعالى هل تعمل صالحا؟ أمن الناس قبل أن يموت، يعني قبل أن ينام، ينام وهو يحسن النية على معصية الله عز وجل ورسوله. فلماذا نفى الله عز وجل بعد الموتة الكبرى الرجعة؟ لأن العبد قد جرب مئات الأيام. مئات الأيام. اختبر مئات الأيام يموت ثم يبعثه رب العالمين فيعمل المعصية التي أمر رب العالمين أن يقربها. إذا ما الفائدة بعد ذلك؟ حينما يموت ثم يعود لم يعمل. لماذا لم يعمل؟ لأن الله أبلته وأعاده ولم يعمل. لذلك نريد الإجابة على هذا السؤال. ماذا لو كنت انا الذي سينادى عليه؟ او انا الذي احسست بقرب اجلي؟ لن تجد اجابه افضل مما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع هذا بقلبك واصغي بسمعك لترى ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم بعلوم اجله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو يعلى ورب المطالب العالية للتهجر وفي الإلحاد رواه أبو يعلى الموصلي

فقل له سراد رضي الله عنه والله يا رسول الله ما أردت الخط إنما أردت أن يمسك سجدته فيحرمه الله عنه قال الفضل رضي الله عنه ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة فأعظهن وقال له عندما قال الصحابة حتى قامت امرأة وقالت يا رسول الله إني لمرافقك فضع الله عز وجل الذي فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أتكاسل عن العبادة قالت عائشة فلقد رأيتها وهي تقول ما لك يا عائشة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائشة تكاسلت عن العبادة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد لو عليك أنك ستموت حقوق العباد كالأمر الأول ولكن أخذ بهذه البشرى في صحيح الإقبال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليله كله بسورة مئة الإعمارات كما ذكرت في الجمعة الماضية في اليوم الثاني جلس بين أصحابه وقال لهم إن جبريل أتاني الآن فأقرأ لي السلام من ربي عز وجل ثم خيرني بين أن تدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة قال فأخذت الشفاعة فقال كل واحد من الصحابة يقول يا رسول الله لقد آمنت بك وجهدت معك وهجرت معك وقام أبو موسى وقال يا رسول الله لقد هجرت هجرتين هجرة أولى هجرة ثانية للحبشة هجرت معك وجهدت معك يا رسول الله اجعلني من أهل شفاعتك وقام كل واحد من الصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فعلت وفعلت وفعلت وفعلت فجعلني من أهل شفاعتك أنت قطع الطريق شفاعتك لكنهم قالوا يا رسول الله فعلت وفعلت وفعلت بالله عليك ماذا ستقول للنبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الله عز وجل وأنت تريد شفاعته ماذا ستقول له يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا أي كان والسؤال هل ستستطيع أن تقف بين يدي عليه الصلاة والسلام لتطلب منه الشفاعة ولكن ليس هذا العدد إنما قوله هو العدد ليس هذا هو العدد العدد قوله فجاء الصحابة جماعات وأكبر كل منهم يقول يا رسول الله فعلت وفعلت وفعلت واجعلني من أهل شفاعتك ولم يكن ليس من أهل شفاعتي فلما وجد النبي الجميع يأتيه فقال شفاعتي هي لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام شفاعتي هي لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا أسأل الله أن يردها إلى دينه ويسلمها ردا جميلا اللهم اغفر لنا صرفا في امرها ثبت احناف اقداما صرنا على القول الكافرين اللهم لا تنشحن من هذا المقام الى بذنب مغفور وسعي المشكور وعمل المقبول اداره الى المقبول بكرمك ودونك مع سنة الغفور اقول كل هذا استغفر الله ولكم ولكم الصلاه. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول